نعم قريت أخي سليمان فراج أقل ما تيسر أعطيك 10 دقائق إن شاء الله نشوف. الأخ سليمان عنده نظم لأحد المشايخ النظامين الذين ينظمون العلوم عندهم مقدرة في هذا الباب، وهو ينظم في هذه القصيدة مقررات بعض المشايخ في أصول التفسير وعلوم التفسير في أصول التفسير. نعم أقول يا سليمان. قال الشيخ حفظه الله: وإن يسمى الشيخ، اسمه الشيخ، قال الشيخ أحمد السنوسي. السنوسي؟ نعم. إيه هو يقيم في المدينة؟ إي نعم. ها. وإن يسمي الشارع العبادة بجزئها فرضية أفادة، وإن يكن معنى جليا قدما. نحن لا يعنينا الشرح، هو طلب أن يعني عرض أن هذا النظم فقط، ولهذا لا أعلق على شيء. نعم. وإن يكن معنى جليا قدما على خصوص اللفظ فليحكما في النص بالتخصيص والتعميم بشرط سبقه إلى الفهوم، وأن يجي مناسبا كما نهي عن أكل مال لليتيم فانتهي عن حرقه والقصد بالإتلاف بكل وجه فاجتنب خلافي، ولا يجي امتنانه بما منع سبحانه من قال ذا لا يتبع، إتيان واجب ثوابا أفضل من ترك منكر وعكس ينقل، فإثم ترك الحتم شرعا أعظم من فإثم ترك الحتم شرعا أعظم من ارتكاب الحرم يا من يفهم، والنهي عن شيء بذكر لازمه أشد في التنفير عن محارمه، قد يفهم الحكم بنهي نمر مدح وذم ثم وعد فدري، كذلك الوعيد صيغة الخبر قد تفهم الإنشاء كنفة أبر، تقديمه العتاب مطلقا بلا قرينة لحرمة لن يحمل، إيماننا بظاهر التنزيل فرض علينا يا أخ الجميل، وما عداه علمه عنا وضع، وإن يرد بيانه نصا تبع، لا تحملا على خلاف ما ظهر إلا لوفق أو دليل معتبر، والأصل في كلامنا الحقيقة دون المجاز نعمة الطريقة، إن أثبت الإله في القرآن وصفا له كالعين واليدان فلا تجزن في إن أثبت الإله في القرآن وصفا له كالعين واليدان فلا تجز نفيا له بدعوى إهامه التشبيه كالذي يروى عن زمرة التحريف والتعطيل، بل نثبت المعنى بلا تمثيل، مع نفينا علما لنا بكنه صفاته كالساق أو كالوجه، بمثل ذا تمحل النفات نفيا لما قد أثبت الآيات، من ادعى في النص غير الظاهر فليأتي بالبرهان وليظاهر، وظاهر النصوص ما تبادرا منها إلى الذهن منوعا يرى، وظاهر النصوص ما تبادرا منها إلى الذهن منوعا يرى بحسب السياق والقرائن حالية أو ذات لفظ فاعتني، ونفي نقص إن يكن تضمنا كمال ضد فهو مدح يعتنى، إذ محض نفي لا يفيد مدحا بل قد يجي مسبة وقدحا، كنفي شاعر عن القبيلة ظلما لعجز فارتدي الفضيلة، وإن يكن للحرف معنى يسبق للذهن من إطلاقه فحقق، فحيثما ينقل لمعنى ثاني لم ينسلخ عن ذاك في التبيان، وإن يكن قد قام وصف بمحل فعود حكمه إليه قد حصل، واشتق منه اسم له ويمتنع لغيره ذا الاشتقاق فاستمع، والاسم واحدا له معاني كثيرة إن جاء في القرآن إن جاء في والاسم واحد له معاني كثيرة إن جاء في القرآن، فاحمل على ما يقتضي السياق من المعاني ينتفي الشقاق، موصول الاسم إن وال إن والفا تفهم علية الأحكام يا من يعلم لكل حرف من حروف المعنى وجه يرى أولى به ويعنى فلا تجز تحويل ذاك الحرف عن وجهه لغير أصل يشفي قد يجتزى بفرد ما تلازم عن آخر والاكتفاء لذا سما ما أبهم القرآن مما لم يقع تعلق له بحكم متبع فالبحث عن بيانه تكلف إذ لا يفيد علمه فلتكتف وقد يجي نفي لشيء قد وجد إن ينعدم نفع له فلتعتمد كنفيه عقلا عن الكفار والعلم أو كالسمع والإبصار وحمل نص الشرع مهما أمكن على اقتضى الأحكام لم يسغ لنا حمل على مجرد الإخبار عن واقع كخرق فلك جاري إن يحتمل لفظ وجوها شتى فلا تجز صرفا لبعض حتى يؤتى بحجة وإلا كان تحكما لم يعتمد برهانا واحمل على الكل إذا ما أمكن من غير مانع فذا تعينا واللفظ في القرآن نص عالي أو ظاهر كالنص في استعمالي أو مجمل محتمل قد بينا في سنة أو في القرآن عينا وحمل مطلق على ضد واجب وحمل مطلق على ضد واجب إن يتحد حكم اللذين والسبب وحمل مطلق على ضد وجب إن يتحد حكم اللذين والسبب ثبوت نسخ باحتمال يمتنع ومثله خصائص فلتستمع ومنعه في الأخبار والأصل العدم للنسخ والتكرار منعه انحتم وختم الذكر باسم من علا فوق السما وري القرآن أنزلا وختم آي الذكر باسم من علا فوق السما وري القرآن أنزلا يجدي تعلقا لحكم قد فهم من لفظها باسم به قد اختتم ترجمة القرآن وإن ترد مفهوم لفظ الترجمة فإنها نقل الكلام فاعلمه من لغة لغيرها والناقل فترجمان لا عراك الباطل فترجمان لا عراك الباطل وترجم القرآن ذا إذا انتصب لنقله لغير مسلك العرب نوعان قل حرفية محرمة لفقدها إعجازه فلتعلمه فلتفهمه إذ القرآن معجز بنظمه واللفظ والفحوى فخذ بعلمه مع كونها محالة لا تمكن وذاله الجل الكثير بينوا شروطها توافق اللغات في مفرد والوضع والأداة ونوعها الثاني لمعنى ينتسب فجائز بشرطه وقد يجب إذ واجب تبليغنا الوحيين للعرب والعجم بدون مين وشرط ذي ألا تجي بديلا عن القرآن الحق بل تسهيلا لفهمه وعلم من يحصل مدلول ما لها ومنها ينقل وعلمه معنى خطاب من شرع وكونه عدلا أمينا يتبع المشتهرون بالتفسير من الصحابة والتابعين